الحمد لله، الحمد لله على ما أولى من الفضل والإكرام تفضلا وامتنانا، وله الشكر على ما أسدى من الآلاء والإنعام إقرارا وعرفانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين، فأوضح المحجة دليلا وبرهانا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا هديه وسلكوا نهجه سنة وقرآنا وكانوا له على الحق إخوانا وأعوانا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخاتم الأديان السماوية، وأعزنا بأعظم كتاب أنزل على البشرية، ورفعنا بأكرم نبي أرسله إلى البرية، فهدانا به من الضلالة، وعلمنا به من الجهالة، وكثرنا به بعد القلة، وأعزنا به بعد الذلة، وما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه وأبعدنا عنه. فجمل الدنيا بالفضائل وطهرها من الرذائل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا وإن من أعظم ما أمرنا به وألزمنا إياه أن يبر المسلم أمه وأباه، وجعل برهما من أجل العبادات التي تدخل الجنان وتجلب رضا الكريم المنان، إذ جعله قرين توحيده الذي أوجبه على عبيده، وألزمه شكر الله تعالى على نعمة الإيجاد والهداية للإيمان، وقرنه بشكر والديه على نعمة التنشئة والإحسان، وأمره بالتواضع لهما وإكرامهما، ونهره عن التأفف منهما والإعراض عنهما، وحثه على كريم القول والدعاء لهما. فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بل إن الشرع الحنيف قدم برهما على الجهاد في سبيل الله تعالى إلا إذا تعين الجهاد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وعن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أردت أن أغزو وإن أبوي يمنعاني. قال: أطع أبويك واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. عباد الله، إن بر الوالدين جمع من الخير أكمله، وانتزع من الإحسان أجمله، وحاز من المعروف أنفعه، وحوى من الفضل أرفعه. وإن من كمال عناية الشرع بالوالدين ومن تمام الحفاوة بهما في الدين بيانا لعظم حقهما واعترافا بجميلهما وسابق فضلهما، أن عد رضا الله من رضاهما وسخطه من سخطهما. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ونهى الإسلام عن عقوقهما، وحذر الأبناء والبنات من ذلك أشد التحذير، وأنكر على من أساء إليهما أعظم النكير، ورتب عليه العقوبات الزاجرة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. ولا غرو يا عباد الله في ذلك، فإن الأب قد سهر الليالي والأيام، وقضى الشهور والأعوام، قطع الصحاري والقفار، واجتاز البراري والبحار، وجد واجتهد وتغرب وابتعد ليحصل لك أسباب السعادة ويهيئ لك سبل النجاح والريادة. كم فاته لذيذ النوم من أجلك، وكم حرم الراحة إيثارا لراحتك ومستقبلك. فلا تقابل إحسانه بالنكران، ولا تجازي فضله بالهجران، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والأم أيضا يا عباد الله كانت لك نبع الحنان والرقة ووعاء العطف والشفقة. كم سهرت لتنام، وتعبت لتحيا بسلام، وجاعت لتشبع، تركت الطعام والشراب توحما، وفارقت النوم توجعا وتألما. وحين الولادة صحبتها أناث وزفرات، وقاست آلاما وآهات. وحين أبصرتك أبصرت فيك الحياة وبسمتها والسعادة وبهجتها. وكم أطعمتك في حياتك حلوة، وكم جنبتك في أيامك مرة. فلا تجازها بالحلو مرة، ولا بالوصل هجرة، ولا بالجميل نكرة. ولا يستطيع المرء أن يجازي والديه على فضلهما إلا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إخوة الإسلام والإيمان، لقد أدنى قلوبنا وأقض مضاجعنا وصدع أكبادنا وزاد مواجعنا ما تنامى إلى أسماعنا، وتناقلته وسائل الإعلام من الأخبار المؤلمة من فعائل تلك النفوس الآثمة والأيدي المجرمة التي ارتكبت جريمة شنعاء وفعلة نكراء، حيث أقدم أحد المنحرفين عقيدة وعقلا وفكرا وخلقا على قتل أقرب الأقربين. لقد امتدت يده الشلاء فقتل أمه وطعن أباه وطعن أباه وشقيقه وأخاه، فكأنه ليس من جنس البشر، بلا عقل ولا تفكير ولا إحساس ولا ضمير. فليت شعري كيف طاوعته نفسه أن يرتكب جريمته النكراء، وكيف تجرأت على قتل والديه يده الشلاء. يا لهول المنظر، ويا لشناعة فعله المنكر. فأي دين أو أي عقل أو قانون أو إنسانية تقبل مثل هذا؟ إن هذه الجريمة التي ارتكبت في بلاد الحرمين الشريفين وما سبقها من جرائم مماثلة لتدل على ذلك المنهج المنحرف والفكر المتطرف والغلو المشين الذي يروع الآمنين ويستبيح الحرمات ويستحل الموبقات. إنه فكر يهدم ولا يبني، ويسيء ولا يحسن، ويفسد ولا يصلح، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإلا كيف يقتل المرء والديه المسلمين وقد أمر الله بإحسان صحبتهما ولو كانا مشركين؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكيف يقتلهما باسم الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ففيهما فجاهد. كيف يفعل ذلك من قرأ أو سمع قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ بل كيف يرضى بذلك من كان له أدنى أثارة من علم أو مسكة من عقل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فكيف إذا كان المقتول عمدا وغدرا والدا أو والدة ووقع القتل في شهر الصيام وكان من القائمين لله في الليل؟ وبأي وجه سيواجه هذا المجرم ربه اليوم وحين يلاقيه؟ وبأي عذر يعتذر إليه يوم يقف بين يديه؟ نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن اتباع سبل الغواية والردى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي وعد المحسنين خير الجزاء، أحمده سبحانه وأشكره وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على عباده بر الأمهات والآباء، وحرم هتك الأعراض والأموال وسفك الدماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة الخلق وإمام الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله الذي غمركم بإنعامه وعمركم بالدين وأحكامه، ومن عليكم ببلوغ موسم الغفران ويسر لكم سبل الطاعة والإيمان. معاشر المسلمين، إن مثل تلك الجرائم الفظيعة والموبقات الشنيعة إنما ترتكب من قبل تلك الفئات الضالة المنحرفة باسم الدين، والإسلام بريء كل البراءة من تلك الأفعال الوضيعة التي انسلخ أصحابها من كل خلق وعقل ومنطق ودين، بل ومن كل رحمة وإنسانية. إنها آثار نابتة سوء نبتت في الإسلام وبين ظهراني المسلمين، خرجت على الشرع والقانون والقيم والأخلاق والمبادئ والأعراف الدينية والدنيوية، تعيث في الأرض فسادا، فتريق الدماء البريئة وتقتل النفوس المعصومة، تسمم العقول وتؤول المنقول، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرونهم ويحكمون عليهم بالردة بأدنى شبهة، ويتبعون أهواءهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا تجثو ركبهم بين أيدي العلماء، ولا يسمعون لنصح الناصحين الحكماء، قد ركبوا رؤوسهم وانتطوا أهواءهم حتى أودى بهم جهلهم وعناد إلى مهاوي الردى والرذيلة. قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن تلك النابتة من السوء ما كان لها أن تنمو وتترعرع إلا في حال جهلهم بأحكام الدين ومقاصد الشريعة، وبعدهم عن العلماء الربانيين، واستقائهم أفكارهم المنحرفة وتوجهاتهم المتطرفة من الغرف المغلقة أو النائية عن الأنظار، وعبر الشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، فاكتفوا بها عن الأخذ من المصادر الشرعية الحقيقية، إضافة إلى عقد نفسية واجتماعية ركبت بعضهم وأسرتهم عن واقع الحياة، وتقصير بعض الجهات المعنية في القيام بواجبها الشرعي والوطني. إخوة الإسلام والإيمان، إن لكل داء دواء ولكل مشكلة حلة، وإن علاج ظاهرة التطرف والعنف لا تتحملها فئة دون فئة ولا جهة دون أخرى، بل هي مسؤوليتنا جميعا، شعوبا وحكومات وأفرادا ومؤسسات، فلا بد من أن تتضافر جهودنا لمحاربة هذا الفكر الهدام ومقاومة سمومه الفتاكة ومقارعة أفكاره الهتاكة، كل في موقعه وحسب استطاعته. فالمؤسسات والمنتديات ومراكز الشباب والهيئات العلمية والتوجيهية ووسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، والأئمة والخطباء والمشايخ والدعاة، كلهم في موقع المسؤولية لعلاج ظاهرة التكفير والتفجير وغسل عقول السذج من الشباب والمغفلين ولبس الحق بالباطل وإماتة مشاعر الرحمة واغتيال الضمير وقتل الأبرياء والآمنين حتى بلغت قتل الأهل والأقربين بزعم الجهاد ونصرة الإسلام وإعزاز الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الختام أتوجه إلى أهل المسؤولية المباشرين من الآباء والأمهات المعنيين، فإن مسؤوليتكم عظيمة وأمانتكم جسيمة في توجيه أبنائكم إلى ما فيه الخير والنجاح والرقي والفلاح، وتجنيبهم مزالق الأهواء والافتتان ومراتع الضلال والخسران، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. احرص أيها الحبيب واحرصي أيتها الغالية أن يكون أبناؤكما نبتة صالحة تغذى طيبا وتثمر طيبا. اربطاهم بالعلم والعلماء، واختارا لهم الصحبة الصالحة الناصحة، فكل صاحب ساحب، والمرء على دين خليله، ولا تدعوهم فريسة وسائل التواصل الاجتماعي ففيها شباك نصبها أصحاب الأفكار المنحرفة ليكونوا ضحايا لأفكارهم المضللة. كونا قريبين منهم بحبكما وعطفكما ونصحكما، واجعلاهم يملؤون فراغهم بما ينفعهم في الدين والدنيا، والله يتولانا ويتولاكم ويتولاهم بحفظه ورعايته، ويكلأنا بتوفيقه وعنايته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.